أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هيا نتدارس هذه الآيات. قول ربنا جل ذكره: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. لو قيل لك من ربك؟ أجب: الله. من هو الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلب حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره؟ هذا هو ربي، رب العالمين. واعلموا أن من لم يعرف الله والله ما أحبه ووالله ما خافه. اعلموا هذه، أقسم بالله على أن الذي ما عرف ربه ما خافه ولا رهبه ولا أحبه ولا طلبه. فالعلم بالله أول ما تعلم. والآن بكل سهولة: من ربكم؟ الله الذي خلق السماوات والأرض. هل ينازعنا أخ نحن خلقنا أو جد خلق؟ كل الدنيا تطاطي راسها، لا خالق إلا هو. فبذلك عرفنا أنه الله الذي خلق السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والكائنات، هو ربنا. والله لهو ربنا ولا رب لنا غيره. هذه الآية تعرفنا به وإلا لا؟ بكل يسر وسهولة. من ربك يا بني؟ الذي خلق السماوات والأرض وخلقني وخلق هذه العوالم والشمس والقمر والنجوم، كل هذه الكائنات هو خالقها وأنا واحد منها، هو خالقي. وقوله في ستة أيام، آمن بهذا ولا تسأل عن مدى وطول هذه الأيام. أخبرنا تعالى أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على عرشه يدير مملكته، فحسبنا ذلك ولا نقول ما مقدار هذه الأيام، يعلمها الله، ولكنها ستة أيام. والله يقول: وذكرهم بأيام الله لموسى. فالأيام هي الأحداث الطويلة، أيام العرب، أيام ما كانت فيه. على كل حال، الذي أوصي به المستمعين والمستمعات أن يؤمنوا حقا وقطعا أن الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض كانت والله ستة، لا سبعة ولا خمس. وجاء في بيان ذلك من سورة حاميم فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. فمجموع الأيام ستة. الاستواء على العرش، احذروا فلسفات المتكلمين. آمين بأن الرب تبارك وتعالى استوى على عرشه، لا تقل كيف ولا متى ولا متى ولا كيف كان. أولا، هل أنت عرفت ذات الرب حتى تعرف الاستواء كيف يكون؟ الذي ما يعرف ذات الذي يجلس كيف يعرف؟ عرفتم هذه؟ ما دمنا ما نعرف ذات الله لأنها لا تشبه ذوات، ما خطر ببالك شيء إلا الله مخالف لذلك. ليس من المعقول أن يكون الله كمخلوقاته، أيعقل هذا عندنا؟ هذا المشتح كصانعه؟ مستحيل هذا. فلهذا قل آمنت بالله، آمنت بالله، آمنت بالله. ثم هذا الإمام مالك، تحفظون كلمته التي لا تنسى، وهو في حلقة علمه في القرن الثاني مباشرة، سئل من سائل من بعيد كيف الاستواء يا فلان، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أخرجوه من الحلقة لأنه مريض بالوسواس. وكل هذا عائد إلى ضعفنا. أتعرفون أن قوانا محدودة ولا لا؟ لما ننظر أنا ببصري الحاد كم كيلو ننظر؟ 5 كيلو. وبعد لماذا؟ ظهر القوة. هذا السمع أسمع المتكلم والمؤذن من 10 كيلو، ولماذا ما أسمع أكثر؟ الطاقة محدودة ولا لا؟ أرفع صوتي بأعلى صوتي محدود ولا لا؟ محدود. أحمل الكيس في قنطار اثنين على قدر طاقتي ولا لا؟ فكذلكم والله عقلي محدود الطاقة، ما يدرك أكثر من طاقتي. فمن هنا ما نستطيع أن نعرف ذات الله عز وجل ولا كيف يجلس أو يستوي على العرش. أخبرنا قلنا إي والله لك ما أخبر، لكن كيف ما ندرك هذا؟ ليس من شأننا. الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم لكن كيف مجهول. ثم في الآخر الآية الأخيرة ألا ألو، تعرفون ألو؟ ما تعرفونها؟ ما معناها؟ معناها أنت تسمع، أنت تدرك ما أقول لك، مستعد لتتلقى الخبر وإلا لا؟ لفت نظر. ألا له الخلق والأمر، ما قال الخلق والأمر له، قال له وحده الخلق والأمر. فلا خالق إلا الله، لو تجتمع البشرية على بعوض والله ما خلقها. لمن الخلق؟ لله. هل هناك من يدعى أنه يخلق؟ لا بعوض ولا دجاجة ولا نعام ولا ناقة ولا رجل ولا ولا ولا. استقل الله بالخلق فلا خالق إلا هو. إذن يجب أن لا يكون آمر إلا هو، ما دام الخلق له الذي يدبر حياتهم، يعطي ويمنع ويضر وينفع ويقدم ويؤخر ويميت ويحيي، لأنه هو الخالق المالك. فليس من حق إنسان أي كائن غير الله أن يأمر أو ينهى، فيحلل أو يحرم، أو يقنن أو يشرع. الحق حق الله. هذه الجملة ما تنسى، ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، البركة الخير، وتبارك الله خيره لا يعد ولا يحصى ولا ولا ولا. كل ما تشاهد من خير في الكون هو خير الله عز وجل، وهو رب العالمين وإلا لا؟ أتدرون معنى العالمين؟ كل ما سوى الله عالم، أي علامة دالة على وجود الله وعلمه وقدرته وألوهيته وربوبيته. فعالم الإنس كعالم الجن كعالم الحيوان كعالم الملائكة كعالم الأشجار والنباتات المواد الذرة والهيدروجين، هذه الكائنات كلها عوالم تشهد أنه لا إله إلا الله. أولا تشهد أنها مخلوقة مربوبة ولا لا؟ إذن من خالقها من ربها؟ الله. إذن لا إله إلا الله، تبارك الله رب العالمين ونحن من ذلك العالم. يغشي الليل النهار يطلب حثيث، هذه رؤيا ملموسة. أين نهارنا الآن؟ ذهب. أين الليل؟ هذا غش الليل النهار والنهار يغشي الليل، وهذا دال دلالة قطعية على كروية الأرض، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. والشاهد في هذا من لطف الله من إحسان الله من رحمة الله أن أوجد لنا ليلا ونهارا. لو كنا في ليلة ظلمة طول الحياة، لو كنا في نهار محرق طول الدهر، تنتظم الحياة؟ يسعد فيها الناس؟ يعبدون الله عز وجل؟ وهذا من تدبيره، خلق الشمس وسلط ضوءها على الأرض وعلى الكواكب ونظم الدورة لها، وإذا بالليل والنهار. من يفعل هذا سوى الله؟ يغشي الليل النهار يطلب حثيثا، فيه نهار فشل يوم الأيام وقال تعبت أنا، حصل تعب ليل من الليالي وقال ما نجيكم أنا تعبت. يطلبه ويلنا طلبا حثيثا باستمرار ما ينقطع ولا يوم في الدهر في الأعوام في آلاف السنين. لو كان من نفسه أو يديه غير الله لكان يمكر مكر وينقطع. والشمس والقمر والنجوم مسخرات كلها، هو الذي سخرها ذللها فهي تمشي حسب مراده. هل وقفت الشمس يوم في نصف النهار؟ قالت ما نزيد تعبت. هل القمر مكر ليلا من الليالي؟ قال والله ما أباه، نبقى معكم هكذا طول الليل. لو كان يملك نفسه ما يفعل؟ لو كان يملك غير الله ما يحصل هذا؟ يحصل. سائق سيارة بالنظام بعد يقول لابد أن نقف هنا، يصرخ ركاب أنا لابد أن أجلس. والشاهد عندنا ذي مظاهر ربوبية الله تعالى الدالة أولا على وجوده، ثانيا على علمه، ثالثا على قدرته، رابعا على رحمته، وخلاصتها ألا تتعلق قلوب الناس إلا به. فإذا تعلقت القلوب به رحمها وأسعدها. ومعانا هذه الآية الجليلة أو آيتان، اسمعوا قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. أعيد هذه الجملة حتى ما تنسوها، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. قولها يا شيخ. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، يعلمنا كيف ندعوه ليستجيب لنا، يعلمنا كيف نطلب حاجاتنا لنظفر بها ونحصل عليها. هذا هو الرب الرحمن الرحيم وإلا لا؟ ادعوا ربكم، اسألوا، نادوا يا ربي يا ربي يا ربي اغفر لي ذنبي وارحمني، يا ربي أصلح لي حالي، يا ربي ارزقني من فضلك. ناديه، ادعوه بما ناديه وإلا لا؟ وتدعوه لماذا تناديه؟ لأي شيء؟ لتطلب حاجته. ادعوا ربكم حال كونكم في دعائكم متضرعين إليه. أما الدعاء بالعنترية ورفع الصوت فهذا باطل باطل باطل ومخالف لأمر الله، وصاحبه عاصي لله، لأنه تعالى قال ادعوا ربكم تضرعا وإلا لا؟ عرفنا التضرع من أين؟ مأخوذ من ضرع الشاء. تعرفون العنز وإلا لا؟ ما تعرفون العنز؟ لها ضرع وإلا ما لها ضرع؟ فلما يأتي الجدي ليرضع كيف ترون حاله؟ يتعنتر وإلا كيف؟ يرتعد يرتعش، وهي تناغيه بنغاء خاص. فكذلك ادعوه بتلك الصورة وأنت ترتعد تذوب دموعك تسيل، جلدك يقشعر لو ذكرت أنك أمام الله وأنك بين يديه وأنك مفتقر إليه وتسأل حاجتك منه، لا غلب عليك هذه الحال تضرعا. فلهذا قالت العلماء رفع الصوت بالدعاء لا يستحب أبدا، حتى الذكر. ما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما كبروا بعلى أصواتهم، قال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا عليما. الذكر برفع الصوت مكروه، مخالف لهذه الآية ولآية في آخر هذه السورة، وخيفة وأنتم خائفون، وهنا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، أي ادعوا ربك وأنت بعيد عن الناس مختف في ليالك الظلماء في فراغك وأوقاتك لما تكون وحدك، أحسن من لا تدعوه بين الناس وترفع صوتك. هذا والله تأديب من الله لنا، يعلمنا كيف ندعوه الدعاء الذي يستجيبه لنا ويعطينا معه حاجاتنا وطلباتنا. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، الخفية ضد العلانية ولا؟ فلهذا يستحب للدعاء أن يكون والنفس مرتعدة والجلد مقشعر والعينان تذيفان الدمع، وهو هكذا بين يدي ربه. إذا حصل هذا اعلم أن دعوتك قبلت. هذه أمكم رضي الله عنها وأمي قبلكم، عائشة الصديقة تقول أنا أعرف متى يستجاب دعائي. كيف يا أمه؟ قالت إذا أخذتني رعدة ورعشة وسالت الدموع من عيني عرفت أن دعوتي قبلت. هكذا متى يحصل منك هذا؟ لما تكون خاليا بربك، ما أنت أمام الناس. فلهذا ما كان يدعو بالناس بعد الصلاة أبدا، وبعض أهل الجهل إذا سلم الإمام يستقبل الناس ويدعو بهم كل صلاة، بدعة، ما عرفوا هذه الآية. ادعوا ربكم متضرعين مختفين عن عيون الناس. ويستحب أيضا رفع الأكف والأيدي أيضا، فقد رفع الرسول يديه حتى بان بياض إبطيه على المنبر، وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه للسماء يا رب يا رب، أن يستجاب له ومطعمه حرام ومشربه حرام وقد غذي بالحرام، أن يستجاب له. معاشر المستمعين والمستمعات، هذه الآية هي آية آداب الدعاء، من لم يعرف هذه كعامة الناس. ادعوا ربكم تضرعا أولا، يا هذا يا ربي، هذا التضرع كيف صيغة التضرع؟ يا ربي يا ربي يا ربي بالبكاء، وخفيا بعيدا عن عيون الناس في ظلامك في تهجدك في سجودك في انفرادك، أفضل لك مما تدعو بين الناس. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين، أي في الدعاء. والادعاء في الدعاء والاعتداء في الدعاء له صور، منها أن تسأل الله عز وجل الشر لفلان وفلان، اعتديت ولا لا؟ تعتدي على فلان فتدعو عليه بأن يهلكه الله أو يقطع نسله أو يصيبه بمصيبة، يجوز هذا؟ هذا اعتداء في الدعاء ولا يجوز. ثانيا أن لا تسأل الله تعالى ذات الأسباب التي ربطها بها وأنت لم تأتي السبب وأنت قادر عليه وتقول أعطيني، مثلا أنت ما تزوجت وراغب أن لا تتزوج وتقول في دعائك اللهم ارزقني ذرية صالحة، يجوز هذا الكلام؟ تستهزي؟ أنت رافض الزواج ما تريد وتسأل الله أن يرزقك ولدا صالحا؟ أولا تزوج واسأل. قاعد لاصق بالجدار لا يمد يده إلا للشحاتة، لا يطلب ولا يسعى ولا يحث ولا يبني ويقول اللهم ارزقني. يجب أن تسعى تحمل مسحاتك وإلا فازك وإلا قلمك وإلا نعلك، وتطلب وتسأل الله عز وجل يستجيب لك. أما أنت تعطي نفسك وتبقى جالس وتقول أعطيني، يجوز هذا؟ ثالثا ألا تسأل ما لم تجري سنة الله بإعطائه، كأن تسأل ماذا أن يعود عمرك إلى 35 وأنت ابن 70، يا ربي ردني إلى شبابي، يجوز هذا؟ الله قادر على كل شيء، لكن ما جرت سنة الله بهذا، اعتداء هذا وظلم. أو تقول اللهم اجعلني مع أنبيائك، يا ربي أعلي شاني وارفع قدرك أنبيائك، تريد أن تحاذي الأنبياء، يجوز هذا؟ اعتداء هذا، اعتديت. قول اللهم عن مواكب النبيين والصديقين. أما الدرجات شتان ما بين درجة النبي ودرجة العبد الصالح، يتراءون منازلهم كما نتراءى الكواكب في السماء. كم هذه؟ أربعة. أولا أو آداب الدعاء الآن، أولا أن تدعو الله وأنت خائف تتضرع، عرفت، بصوت منكسر منخفض دال على ذلتك وانحسارك. ثانيا أن تختفي بدعائك ولا تدعو أمام الناس. ثالثا ألا تدعو الله في شيء جرت سنته أن لا يعطيه من ذوات الأسباب، لا بد تفعل السبب وتسأل الله عز وجل. رابعا ألا تسأل ما لم تجر به سنة الله عز وجل في الكون، كأن تطلب أن تعود صغيرا مثلا أو شابا، أو تطلب أن تكون شيخا في يوم واحد. هذه كذلك. أما الكبرى هو أن تدعو مع الله غير الله، هذا أمر لا يقال. من دعا مع الله غيره أشرك وكفر وخرج من ملة الإسلام إلا أن يتوب، لأنه سوى مخلوق بالخالق، ماذا بقي؟ فلهذا ادعوا ربكم، ما قال ادعوا أولياءكم أو أنصاركم أو أنبياءكم، ادعوا ربكم. إذا عرفت ربك قد عرفته الآن، وإلا هو الذي تدعوه، ولا يصح دعاء غير الله سواء كان ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو صالح في الصالحين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين. لاعتداء في الدعاء عرفتم صوره، ومن أبشعه أن تدعو مع الله غيره، يا ربي ويا سيدي فلان، يصح هذا؟ يا الله ويا رسول الله، يصح هذا؟ والله إنه للشرك بالله، وهو من أفظع أنواع الظلم، لأنك سويت مخلوق بالخالق. ثم لما تقول يا رسول الله هل في إمكان الرسول أن يعطيك أو يمنعك أو يدفعك المكروه أو يصل بك إلى ما تريد، من يقول نعم؟ والله لا أحد. فلماذا إذن تغيظ ربك وتغضبه عليك وأنت تكرر لا إله إلا الله في كل صلاتك؟ هذه الآية ما ننساها، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين. ومن الاعتداء في الدعاء ما علمتم، أن يسأل ما لم تجب به سنن الله، أن يطلب منازل الأنبياء، أن يطلب شيئا مما حرم الله، كما قدمنا أن يدعو على فلان بالظلم، هذا اعتداء في الدعاء. ثم الآية الأخيرة أو الجزء منها: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الأرض كانت فاسدة حتى أرسل الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه كتابه وأنزل عليه شرعه وهدايته، فانتهى الظلم والفسق والشر والكفر وكل الفساد، وأصبحت هذه الديار كسماء الملائكة. فهل يليق عندما تصلح الأرض أن يفسد فيها فاسد مفسد؟ أيام كانت فاسدة فاسدة، هذا كافر وهذا مشرك وهذا زاني وهذا ظالم وهذا، لكن بعدما أصلحها الله كيف يكون جرم الفساد فيها؟ أبشع ما يكون وأفظع ما يكون. وهذا وجهناه في هذه الحلقة الذكرية إلى السعوديين قبل غيرهم، لأن الله عز وجل أصلح ديارهم هذه بواسطة عبده عبد العزيز، تغمده الله برحمته فلم يبقى ظلم ولا خبث ولا شرك ولا باطل. فالذي يأتي بشيء من ذلك ويفعله والله ينطبق عليه هذا النهي الإلهي، ويقال أفسد في هذه البلاد بعد أن أصلحها الله عز وجل. فلا يحل لأحد ساكنا مقيما في هذه الديار أن يأتي بفساد إليها أو يفسد هو نفسه فيها. فالذين يستوردون المخدرات من الأفيون والكوكايين والحشيشة سواء يستعينون بالخارج أو الداخل، والله لمفسدون في هذه البلاد. الذين يفتحون دكاكين لبيع الأشرطة، أشرطة الأغاني والمزامير والطبول وأصوات العواهر في هذه الديار، والله لقد أفسدوا فيها بعد إصلاحها. والذين يفتحون بنوك ربا ويدعون الناس إليها ويقبل الناس عليهم يودعون ويأخذون، بعدما حرم الله الربا وقطع نسله وأثره، والله لا أفسدوا في الأرض هذه الأرض بعد إصلاحها. وأيما امرأة تأتي إلى نسائنا وترغبها في كشف وجهها وكشف حيائها لتخرج كفلانة وفلانة، والله لا أفسدت في هذه المدينة بعد إصلاحها. والذي يفتح صالون لحلاق وجوه الفحول ويحلق وجوه الرجال، والله لقد أفسد في الأرض بعد أن أصلحها الله. عرفتم الآية ماذا يقول ربي؟ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قرية من قرانا في مصر، في الشام، في العراق، في إفريقيا، صلح أهله على الخير والهدى وصالحوا، والله لا يحل لمؤمن أن يحدث فيها حدثا ذنبه أقوى من ذنبه في بلد آخر في الفساد والشر. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لما كانت فاسدة من يلام، لكن لما أصلحها الله بالوحي الإلهي ورسوله وكتابه وسادها الطهر، فالذي يحدث فيها حدثا وحسبنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام من عائر إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا أي نصره فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. بعد هذا يستسيق أهل الجهل والمورطون بالضلال أن يحدثوا أحداث جسام في هذه الديار، ولا يخجلون من الله ولا يستحون. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. تتميما للآداب الأولى. وادعوه تعالى حال كونكم خائفين وطمعا طامعين. لا بد وأن تدعو الله وأنت خائف وطامع. ما معنى طامع؟ راجي. أما أن تدعو وأنت غير مبالي يستجاب أو لا يستجاب هذا ما هو دعاء. تدعو وأنت خائف منه، خائفا لا يستجيب لك، خائف من أنك لست بأهل للاستجابة. هذه المعاني كلها في نفسك تبات. ومع هذا الطمع كلك رجاء في أن يستجيب الله لك، أي اجمع بين الخوف والرجاء، وهذان الجناحان لا يطير أحد إلا بهما في الدنيا بكاملها، جناح الخوف وجناح الرجاء، دائما خائف ودائما طامع، هذا الذي يصل. أما من قنط وخاف فقط هبط، أما من ترك الخوف وعبت وطمع فهو طمعه باطل. لا بد وأن تكون خائفا من الله فتنهض بالواجبات وتتخلى عن المنهيات، وكلك رجاء في أن يقبلك الله ويستجيب دعاك. ادعو خوفا وطمعا، أي حال كونكم خائفين وطامعين. ثم قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. الله أكبر. إن رحمة الله قريب من المحسنين. من هم المحسنون؟ عد إلى الآيات السابقة كلها. المحسنون المؤمنون بحق وصدق الموحدون لربهم، هؤلاء المحسنون. المحسنون في صلاتهم، في صيامهم، في جهادهم، في قتالهم، في كل شؤونهم، هؤلاء هم المحسنون. في دعائهم إذا التزموا بالمبادئ الأربع هذه، هؤلاء رحمة الله قريبة منهم. أما غير المحسنين فلا لا. فالمسيء في صلاته لا تقبل صلاته، المسيء في وضوءه أو غسله ما يصح غسله ولا وضوءه، المسيء في معاملته ما يقبل منه عمل ولا يصح له حال، المسيء في دعائه يدعو مع الله غير الله، يرفع صوته على الله، يظهر كذا ولا يخاف ولا يرهب، يدعو وهو متكبر لا يبالي استجيب له أو لم يستجب له، كل هذه أصحابها غير محسنين بل مسيئون. وهذا وعد الله الصادق، إن رحمة الله قريب من المحسنين، بعيد عن المسيئين، وهي عامة في كل العبادات ومن أظهرها الدعاء. إذا دعوت الله وأحسنت الدعاء طبقت هذه القواعد الأربعة خفية كذا وتضرعا وخفيا وعدم اعتداء فيها وخوفا وطمعا، إذا أنت وفرت هذه المقتضيات للإجابة فأنت محسن في دعائك، وإن قصرت ما أحسنت إذن ما يستجاب لك. واذكروا قول الله عز وجل ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. كيف ندعوك يا ربي؟ نتعلم كيف ندعو. علمنا الآن كيف ندعو ولا لا؟ ألا ندعو الله بشر ولا باطل ولا ظلم ولا شرك ولا كفر أبدا، بل نحسن دعاءنا أن نكون خائفين طامعين راجين بعيدين عن أعين الناس، بعيدين عن أسماعهم، حتى نخلص حالنا كاملة لله عز وجل، ثم نكون قد أحسننا عبادتنا له عز وجل، كما قلنا من الوضوء إلى الصلاة إلى الجهاد إلى الرباط، كل العبادات نؤديها على الوجه الذي طلب الله منا وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم لنا. هؤلاء هم المحسنون. والرسول يقول إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلى. حتى القتال علمنا الله كيف نقاتل، فاضربوه فوق الأعناق، تبهتم هكذا، ما تضرب الرأس تشقه وتتركه يتألم، لا سيما في ذلك الزمن ما في أدوية ولا أطباء، فلقت الرأس ماذا يصنعون لها. إذن الآية من سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. لماذا ضرب الرقاب بالذات؟ ما تكسوا أيديهم وأرجلهم بطونهم ثوبهم ما يشفون. إذن أحسنوا القتل، ضربة الرقبة بالسيف يسقط ميت. فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم في القتل فشدوا الوثاق وخذوا الأسرى واعفوا عنهم إلا بادلوهم بغيرهم. والشاهد عندنا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. هذه الشاء يجوز تضربها بعصا وتأكلها، بحجر وتأكلها موقودة، فلا بد من الإحسان. هذا طباعنا إن شئتم قولوا، بل هذا نظام حياتنا. طبخك للشاه للطعام للخبز يجب أن تحسنه وإلا لا، والله معك، أما أن تسيب ما هو معك ولا يوفقك لذلك. هذه الكلمة ما أجلها وما أعظمها، إن الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين بعيد من المسيئين. تاجر في تجارته والله إذا لم يحسن ما استفاد. لا بد من الإحسان في أعمال الدين والدنيا. ومع الأسف الذي ما يعرف كيف يتوضأ كيف يحسن، الذي ما يعرف الصلاة كيف هي كيف يحسن صلاته. هنا نعود إلى أنه يجب أن نتعلم، وقد كررنا القول في ولاية الله: ولاية الله لا تتحقق للعبد إلا إذا أحب ما أحب الله وكره ما كره الله. فاسأل عن محاب الله ما هي، ولو تسافر خارج بلادك حتى تعرف ما يحب الله من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات والذوات، لأجل أن تحب ذلك بحب الله، لأنك وليه تحب ما يحب. وتعرف إلى ما يكره الله ويبغض من الاعتقادات الفاسدة، الأقوال السيئة، الأعمال الطالحة، الصفات المذمومة، حتى تتحلى بتلك الصفات. من يبلغ أمة الإسلام؟ ما الطريق إلى البلاغ؟ إذاعة القرآن، بكينا وصرخنا وجاء الله بها، لكن هل أقبلتم عليها؟ يجب أن تبقى مفتوحة في بيتك طول النهار 24 ساعة، لا يسمع في بيتك صوت متكلم إلا من إذاعة القرآن، لا تخرج عن قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وعن العلم والهداية الإلهية. حلق الذكر في بيوت الله، في بيوت المؤمنين والمؤمنات، هي طريق وسبيل تعلم محاب الله وما كره الله. هداية هذه الآيات الثلاث إليكم هو، قال: من هداية الآيتين أولا وجوب دعاء الله تعالى، فإن الدعاء هو العبادة. من عرفنا وجوب الدعاء؟ ادعوا فعل أمر وإلا لا، أو نقول لا ندعو؟ عصيت إذن وكفرت. ادعوا ربكم، إذن وجوب دعاء الله تعالى، فإن الدعاء هو العبادة، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وورد الدعاء مخ العبادة، زيد أنت لبها وخلاصتها. وعرفنا هذا وإلا لا؟ لعل الحاضرين ما عرفوا، أعلمكم كيف الدعاء هو العبادة. انظروا إلى شيخك الآن، نقرأ لكم: الشيخ فقير مسكين محتاج، ما الدليل؟ رفع كفيه يتضرع. ف ثانيا الشيخ مؤمن بالله عارف به يسمع دعاه فهو يناديه رافع كفه إليه وهكذا ولا لا؟ لو كان غير الله لقال هكذا أو هكذا أو هكذا، لكن ما في إلا هكذا، الله فوق عرشه. الشيخ مؤمن بأن الله يراه وهو كاشف يديه، يعلم حاله، يقدر على إعطائه، يسمع صوته وضراعته. هذه العبادة كلها، الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة ولبها. ثانيا بيان آداب الدعاء، وهو أن يكون الداعي ضارعا متذللا، وأن يخفي دعاءه فلا يجهر به، وأن يكون حال الدعاء خائفا طامعا، وأن لا يعتدي في الدعاء بدعاء غير الله تعالى أو سؤال ما لم تجري سنة الله بإعطائه. أعيد هذا، قال ثالثا أن يكون حال الدعاء وقت دعائه خائفا طامعا، وأن لا يعتدي في الدعاء بدعاء غير الله تعالى أو سؤال ما لم تجري سنة الله تعالى بإعطائه، كلا يقول اللهم رجعني شابا وهو في عمر 60. ثالثا حرمة الإفساد في الأرض بالشرك والمعاصي بعد أن أصلحها الله تعالى بالإسلام. مثال قريب، هل معصية في القاهرة كمعصية في روما؟ أسألكم بالله، والله ما هما سواء، هذا بلد إسلام ذاك بلد كفر. هل معصية في تونس كمعصية في باريس؟ والله ما هما سواء. هل معصية في المدينة كمعصية في دمشق؟ والله لا. ولا تفسدوا في الأرض بعد، أي حرمة الإفساد في الأرض بالشرك وبالمعاصي بعد أن أصلحها الله تعالى بالإسلام، وخصصنا المملكة بصورة خاصة لأن الله أصلحها بعبد العزيز وأولاده، وإلا لا والله لقد أصلحها. كانت العبال القبور تعبد، وكانت الأصنام والأوثان والجاهلية لا تتصور في بلد، من أصلحها؟ أصلحها بعبده، أصبحت صالحة، وإلا لا يحل لمؤمن زايا وإلا مقيم أن يعصي الله بمعصية بعدما أصلح الله البلاد. فمعصيته في دمشق أخف والله من أهل المدينة، بل معصيته في جدة أخف من المدينة، وهكذا. فقيسه. ثالثا رابعا الترغيب في الإحسان مطلقا خاصا وعاما، حيث أن الله تعالى يحب أهله